أعظم الآيات تقريرا للتوحيد وبيانا لبراهينه ودلائله آية الكرسي. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيفه إن ما اجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد ودلائله لم يأتي مجتمعا في آية أخرى غيرها في القرآن الكريم، بل ما جاء مجتمعا فيها جاء مفرقا في آيات، كما في أوائل سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر ونحوها من آيات التوحيد في القرآن. فآية الكرسي اختصت من بين آي القرآن أنها آية أخلصت لتقرير التوحيد وبيان براهينه وذكر حججه ودلائله بما لم يأتي مجتمعا في آية أخرى من آيات القرآن الكريم. ولهذا بادر أبي رضي الله عنه هذه المبادرة وأجاب بهذا الجواب المسدد الذي يبين لنا مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.